حصريا على موقع djkimo.com. غريب البني آدم كيف بيقلب على الناس اللي بيحبوا بلاصه. هو بيعرف قديش عزيزه من جوا. ما كان بيتمادى لهالدرجة. مين متصالح مع نفسه بحقه حقيقي، ويلي منا اعترف بغلطه كان جريء، في اشياء بتموت فينا وما بتنقال، حقيقتنا بتفرجينا ما في مجال، في اشياء بتموت فينا وما بتنقال، حقيقتنا بتفرجينا ما في مجال، ما زال كلنا مظلومين، من فينا الخاين اصلا كلنا ميزين وعاملين العامين، ما زال كلنا مظلومين، من فينا الخاين بتموت فينا وما بتنهل، حقيقتنا بتفرجينا ما في مجال. إلا الصحيح ببين مين فينا المأزي ومين المنيح، بالآخر ما بصح إلا الصحيح ببين مين فينا المأزي ومين المنيح، ما زال كلنا مظلومين، من فينا الخير على موقع DJKimo.com. متصالح مع نفسه.